صلى ركعتين ركعتين ثم ركعتين وعد اربع مرات او خمس مرات او ست مرات على ما جاء عن غيره. وحديث ابن عباس في مبيته عند خالته ميمونة قام صلى الله عليه وسلم ووصف قيامه وصلى ركعتين ركعتين ركعتين، وكل ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في غير الوتر الا ويصلي ركعتين ركعتين. اذا قيام الليل كما جاءت في السنة وجاء حديث ابن عمر الليل وألحق به نافلة النهار أن السنة فيها يسلم من ركعتين. أما الوتر من حيث هو فله تفصيل مستقل يأتي به الإمام مالك رحمه الله ونمر عليه إن شاء الله. على أثر ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو الأمر عندنا. قول مالك وهو الأمر عندنا عند من؟ عند أهل المدينة. والمراد بأهل المدينة في هذا الباب علماء المدينة. مالك لماذا يترك الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه موجود وصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة أوترت له ما قد صلى، وهو في البخاري وغيره. وسيأتي مالك لأصله هنا أيضا في باب الوتر، لكنه جاء بأثر عبد الله بن عمر ليبين أن الأمر في نهايته مستقر على ذلك. وزاد على هذا أيضا أنه الأمر المعمول به عند أهل المدينة، يصلون صلاة الليل والنهار إيش؟ مثنى مثنى. ما دام الأمر كذلك يكون هذا كما قالوا السنة العملية، لم ينازع في أصالة عمل أهل المدينة في السنة العملية أحد. وقد كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله صحة عمل أهل المدينة ردا على من كتب واعترض على عمل على من عول على عمل أهل المدينة. وكل من تناول هذا الباب يقول كل سنة عملية تنقل عن أهل المدينة فهي صحيحة، لأنها تؤخذ اقتفاء لا تتوقف على سند قولي، كما جاء أمس قضية الصاع ومالك مع أبي يوسف، وكما قالوا جميعا في آثار النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. لما وجدنا المسجد النبوي وجدنا هذه قبلته، وجدنا هذا محراب، وجدنا هذه الروضة، وجدنا ذاك مسجد قباء، ووجدنا هذا جبل احد، ووجدنا المزارعات واحكام المساقاة والمزارعة والموجودة في المدينة المعاملات على النخيل وعلى الزروع وعلى غيرها. لا يمكن لاحد ان ينكر على اهل المدينة ما تناقلوه خلفا عن سلف. فهنا ابن عمر مالك يقول الامر عليه عندنا، اي ان علماء المدينة واهل المدينة من عادتهم انهم ما تناقلوه عن سلفهم يصلون صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. كأنه يؤكد لنا الاثر بالفعل، هذا اثر ابن عمر وهذا عمل اهل المدينة المتوارث عن سلفهم، والله تعالى اعلم.